أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا فيما يصح السجود عليه. قال: ويجوز على القرطاس. أي يجوز السجود على القرطاس في الجملة إجماعا، في الجملة احتراز عن بعض أقسامه مما لا يجوز عليه، لأن هناك من القرطاس مما لا يجوز السجود عليه. قال: إجماعا للنص الصحيح الدال عليه، من أبواب ما يسجد عليه في الوسائل، وبه خرج عن أصالة المقتضي لعدم جواز السجود عليه، لأنه مركب من جزئين لا يصح السجود عليهما، وهما النورة وما مزجها من القطن والكتان وغيرهما، فلا مجال للتوقف فيه في الجملة، أي فيما عدا ما استثني. والمصنف هنا مخصه بالقرطاس المتخذ من النبات كالقطن والكتان والقنب. الكتان والقنب من أقسام النبات، يتخذ من الأول الثياب، الكتان الثياب الجميلة الناعمة، ويصنع من الثاني الحبال ونحوها. فلو اتخذ من الحرير لم يصح السجود عليه، وهذا إنما يبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل حتى يكون المتخذ منها غير ممنوعين، او كونه غير من مغزول اصلا ان جوزناه فيما دون المغزول. وكلاهما لا يقول به المصنف، اي اشتراط المصنف ان يكون القرطاس متخذا من القطن او الكتان والقنب مبني على جواز السجود على هذه الأشياء قبل إعدادها لللبس أو قبل غزلها، مع أن المصنف لا يقول بذلك، أي بجواز السجود على القطن مطلقا سواء كان مغزولا أم غير مغزول، وسواء كان معدا لللبس أم غير معد له. وأما إخراج الحرير فظاهر على هذا، أي على القول باشتراط كون المادة التي يصنع منها القرطاس مما يجوز السجود عليها فعلا، فحيث لا يجوز السجود على الحرير كذلك لا يجوز السجود على القرطاس المصنوع منه، يعني المصنوع من الحرير، لأنه يعني يسمى قرطاس، لكن بما أنه مصنوع من الحرير لا يجوز، بما أنه قرطاس لكنه مصنوع من القطن لا يجوز. ولهذا إشكالية في السجود على أوراق الفلين السابق، إشكالية لوجود مادة القطن فيه. إيه خبروا من لا يشرع شو إذا علم أنها خلعت إيه لا كذا لا لا بد من الاحتياط، يعني كل إنسان يحتاط وهو قطني تلاحظ في ملمس قطن، يعني قال لأنه لا يصح السجود عليه بحال، وهذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح، لأنه تقييد لمطلق النص أو تخصيص لعامه، لأن بعض النصوص ورد فيها لفظ القرطاس مطلقا، وفي بعضها الآخر ورد لفظ القرطاس أو القراطيس والكواغد عاما، فإذا خص الحكم المتخذ من النبات يكون تقييدا للمطلق أو تخصيصا للعام. قال لأن ذلك لا يزيله عن حكم مخالفة الأصل، فإن أجزاء النور المنبثة فيه بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود كافية في المنع، كافية في المنع. أي لو قطعنا النظر عن النص وأردنا الحكم وفق القاعدة فهي تقتضي عدم جواز السجود على القرطاس في جميع أقسامه، لأن أجزاء النور المنتشرة على وجه القرطاس كافية للحكم بعدم الجواز، غير أن النص ورد بالجواز وهو مطلق غير مقيد بما قيده به المصنف وغيره، فوجب التعبد به يعني بهذا النص. قال فلا يفيده ما يخالطها من الأجزاء التي يصح السجود عليها منفردة، لأن تلك المواد على تقدير جواز السجود عليها قبل أن يصنع منها القرطاس فهي بذلك مغمورة ومتفرقة في أجزاء النورة. وفي الذكرى جوز السجود عليه إن اتخذ من القنب أو استظهر المنع من المتخذ من الحرير، وبنى المتخذ من القطن والكتان على جواز السجود عليهما، ويشكل تجويزه القنب على أصله لحكمه فيها بكونه ملبوسا في بعض البلاد، أي يشكل تجويز المصنف السجود على القرطاس المتخذ من القنة بناء على أصل المصنف قدس سره الذي أسس عليه حكم القرطاس من إناطة الجواز على القرطاس بالجواز على مادته، وذلك لأن القنب يكون ملبوسا في بعض البلاد. فهل لأنه في بعض البلاد يلبس وفي بعض البلاد اتخذ كقرطاس لأنه يلبس هناك وهنا لا يلبس، هنا يسق عليه قرطاس وهنا يسق عليه لباس، فهل المانعية فيه لأنه يلبس في بعض البلاد يلبس فهذه هي المانعية أم لا؟ قال وأن ذلك يوجب عموم التحريم يعني عدم جواز السجود عليه. وقال فيها أيضا في النفس من القرطاس من حيث اشتمال على النور المستحيل من اسم الأرض بالإحراق، قال إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس يعني مادة القرطاس وجوهر يعني ذاته يعني غلبت عليها النورة، أو نقول جمود النورة يرد إليها اسم الأرض، وهذا الإيراد متجه لولا خروج القرطاس بالنص الصحيح، حيث لا مجال الإشكال الإيراد بعد ذلك النص الصحيح على جوازه، فالنص يصح السجود عليه فلا يلتفت إلى غير النص. وعمل الأصحاب هذا أمر آخر ذي الآخر، أما دفع به الإشكال غير واضح، فإن أغلبية المسوغ لا يكفي مع امتزاجه بغيره واندثاث أجزائهما بحيث لا يتميز، وكون جمود النور يرد إليها اسم الأرض في غاية الضعف. وعلى قوله رحمه الله لو شك في جنس المتخذ منه كما هو الأغلب لم يصح السجود عليه، شوف إذا كنا نشك أنه متخذ ماذا لا نسجد عليه. للشك في حصول شرط الصحة. وبهذا ينسد باب السجود عليه غالبا. يعني أغلب القرطاس لعدم العلم المادة الأصلية في أغلب القراطيس الموجودة بين أيدينا. شوف فمن هنا أغلب القرطاس لا يزال عليه. وهو المشكلة المشكلة في هذا وهو غير مسموع في مقابل الناس وعمل الأصحاب، لكن باعتبار أنه لولا الناس وعمل الأصحاب لصار المنع بالسجود على القرطاس. ويكره على المكتوب، يعني السجود على المكتوب مكروه منه مع ملاقات الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة، لأن حفظ الكتابة ما يفصل بين الجبهة وبين السجود. وبعضهم لم يعتبر ذلك، لم يعتبر ذلك بناء على كون المدار عرضا لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس، وضعفه ظاهر. الخامس طهارة البدن من الحدث والخبث. وقد سبق بيان حكمهما مفصلا في احكام النجاسات واحكام الطهارات الثلاث. السادس ترك الكلام، اي الكلام المعبر عنه بكلام الادمي، ما معنى او يسمونه الكلام الاجنبي عن الصلاة، احترازا عن القرآن والذكر والدعاء، فإنها مباحة في أثناء الصلاة ولا تضر ما لم توجب محو صورة الصلاة. مو نحو، محو، إذا عندكم نحو عدلها محو صورة الصلاة. قال السادس ترك الكلام في أثناء الصلاة، وهو على ما اختاره المصنف والجماعة، وما تركب من حرفين فصاعدا، وإن لم يكن كلاما لغة ولا اصطلاحا. حكي عن نجم الأئمة الرضي الاسترابادي رضوان الله عليه أن الكلام في اللغة موضوع لجنس ما يتكلم به، سواء كان حرفا واحدا سواء العصر أم على أكثر، مهملا كان أم مستعملا، مفيدا كان أم غير مفيد. ولكن في العرف اللغوي ما تركب من حرفين فصاعدا، وفي اصطلاح اهل العربيه ما كان مشتملا على اسناد تام خبري او انشائي. وعلى ما ذكره نجم الائمه الكلام المبطل شرعا ما اشتمل على حرفين فصاعدا يكون مساويا للعرف اللغوي المذكور، ويكون اخص مطلقا من اللغوي جنس ما يتكلم به، ويكون أعم مطلقا من المصطلح العربية وهو الكلام المجتمع على إسناد التام. إذن لا وجه لقول الشارح قدس سره وإن لم يكن كلاما لغة، لأن الكلام المبطل على ما ذكرنا أخص من اللغوي لعدم صدق الأخص بدون الأعم. قال وفي حكمه الحرف الواحد المفيد كالأمر من الأفعال المعتلة الطرفين، مثل قي من الوقاية وعي من الوعاية لاشتمالي على مقصود الكلام، وإن أخطأ بحذفها السكت، يعني قه وعه حتى لو قال قي عي بدون هاء السكت، لأن القواعد العربية تقتضي بوجوب إلحاق هاء السكت بفعل الأمر إذا كان على حرف واحد قه، يقول قه إه. لكن بما أنه يعطي نفس النتيجة حتى مع هاء السكت فيكون في حكم الكلام. وحرف المد لاشتماله على حرفين فصاعدان، لأنه ربما يطول بمقدار أداء حرفين أو أكثر، فكأنه تكلم بحرفين فصاعدين إذا مد مد طويلة جدا، هذا أيضا مفصل. يعني بحيث خرج عن المألوف، مثل السماوات، قال السماوات هاي مبتدأ. ايه هو الرحمن، الرحمن الرحيم هاي مبتدأ لانه زيد. ايه قال ويشكل بان النصوص خالية عن هذا الاطلاق، المفروض هو يشكل ويشكل، يعني هو يشكل مبني للفاعل، يعني ويشكل هو نفس الفعل، يعني الكلام يشكل، يعني هذا يشكل ويشكل بان النصوص خالية عن هذا الاطلاق اي الشامل بمثل المد مثلا او لكل حرفين من دون صدق اسم الكلام عليهما لا عرفا ولا لغتان، فلا اقل من ان يرجع فيه او يرجع فيه الى الكلام لغة او اصطلاحا. وحرف المد وان طال مده بحيث يكون بقدر احرف لا يخرج عن كونه حرفا واحدا في نفسه، فان المد على ما حققوه ليس بحرف ولا حركة، وإنما هو زيادة في مطي الحرف والنفس به، وذلك لا يحق الكلام، إذن ليس فيه إشكال. فما معنى يعني هو جر النفس بذلك الحرف وماذا؟ قال والعجب أنهم جزموا بالحكم الأول مطلقا، أي جزموا بأن اللفظ المركب من حرفين مبطل للصلاة وإن لم يصدق عليه الكلام لغة واصطلاحا، لكنهم ترددوا في إبطال الحرف الواحد المشتمل على نسبة تامة مع أن ذلك كلام لغة واصطلاحا، وتوقفوا في الحرف المبطل من حيث كون المبطل حرفين وصاعدا مع أنه كلام لغة واصطلاحا، وفي اشتراك كون الحرفين موضوعين معنا وجهان نظرا إلى أنهم جعلوا المناط بالحرفين على الإطلاق، ونظرا الى عدم صدق الكلام على المهملات، وقطع المصنف بعدم اعتباره، وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح، لما يتنحنح ايضا يخرج الحرفين فصاعدا، لكن هذه ليست بالكلام، لانه يقول همزة وحاف، وقطع العلامة بكونهما حينئذ غير مبطلين او غير مبطلين، مبطلين محتج بانه ليس من جنس الكلام وهو حسنون. هو اصلا ما كان عنده قصد ان يذكر، اما اذا تنحنح على خط انه يخرج الحرفين على لا، ما لم يقصد انه اظهار الحرفين فلا، اما اذا قصد نحن فقط ما فيش، لكن لو قصد ان يخرج الحرفين، الحين اخرجت الحرفين على اساس تارة انا اقصد اني اخرج الحرفين في النحنحة، وتارة لا اتنحنح بغض النظر عن اخراج الحرفين وما شابه ذلك، هني الاشكالية، هل باعتبار ان هذه نحنحة فلا تبطل الصلاة بها لان كانت على حرفين، ام لا، ام تبطل وان كانت نحنحة باعتبار قاط، هني عنده كلام إيه؟ لا ما فيش. واعلم ان في جعل هذه الطرق من الشرائط تجوزا ظاهرا، فإن الشرط يعتبر كونه مقدما على المشروط ومقارنا له، فالأمر هنا ليس كذلك، أي يعتبر في الشرط أن يجمع بين وصفي التقدم والمقارنة، مع العلم أن هذه الطرق إنما تعتبر مقارنتها فقط دون تقدمهما أو تقدمها على الصلاة. قال وترك الفعل كثير عادة، وهو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا، ولا عبرة بالعدد، فقد يكون الكثير فيه قليلا، لأن زين كحركة الأصابع، والقليل فيه كثيرا كالوفدة الفاحشة، لأن حركة الأصابع من الأفعال التي يمكن صدورها بكثرة في لحظة واحدة، أكبر كثيرة يبقى عليها صوب مثلا، مع أن العبرة يعدها فعلا كثيرا بخلاف الوفدة، الوفدة التي تتحقق بها الكثرة حتى مع صدورها مرة واحدة، لا سيما إذا كانت بعيدة. ويعتبر فيه التوالي، فلو تفرق بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة ولم يتحقق الوصف للمستمع منها لم يضر. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله يحمل أمامة وهي ابنة ابنته ويضعها كلما سجد ثم يحملها إذا قام، أمام زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان زوجها أبا العاص. ولا يقدح القليل كلبس العمامة والرداء ومسح الجبهة وقتل الحية والعقرب، وهما منصوصان، منصوصان ورد نصوص عليهما. قال والسكوت الطويل، أي وترك السكوت الطويل المخرج عن كونه مصليا عادة، ولو خرج به عن كونه قارئا بطلت القراءة خاصة. إذا خرج عن حد بحيث محي صوت الصلاة بطلت الصلاة. وترك البكاء بالمد، البكاء وهو ما اشتمل منه على صوت لا مجرد خروج الدمع ما احتماله، لأنه البكاء مقصورا، بكاء شوف البكاء غير البكاء، أي ما احتمال أن مجرد الدم موجب لبطلان الصلاة، وذلك يسرق البكاء عليه. قال والشك في كون الوارد منه في النص مقصورا او ممدودا، ان كان مقصورا هو فقط خروج الدم، عرفتم، وان كان ممدودا يعني مع الصوت واصالة عدم المد معارض باصالة صحة الصلاة، فيبقى الشك في عروض المبطل مقتضيا لبقاء حكم الصحة. قال وإنما يشترك ترك البكاء في الدنيا كذهاب مال وفقر محبوب، وإن وقع على وجه قهري في وجه، وهو البناء على كون المقصود والبكاء المطلق سواء وقع على وجه الاختيار أم لا، وذلك التعقل النص. واحترز بها عن الآخرة، فإن البكاء لها كذكر الجنة والنار ودرجات المقربين إلى حضرته ودركات المبعدين عن رحمته من أفضل الأعمال، ولو خرج منه حينئذ حرفان فكما سلف، من كون المبطل من الكلام والمركب من حرفين فتبطل الصلاة، أي يجب أن نسق عليه الكلام العرفي فلا تبطل. قال وترك القهقه وهي الضحك المشتمل على الصوت، وإن لم يكن فيه ترجيع يعني ترجيع الصوت والحلق ولا شدة، ويكفي فيها وفي البكاء مسماهما. فمن سمعكم انتحي هذا فمن تمه اطلاق على كل حال. ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه فيه وجهان. واستقرب المصنف في الذكر البطلان. قال والتطبيق وهو وضع احدى الراحتين على الاخرى راكعا راكعا يعني الراحة باطل كيف التطبيق كما ذكر الشارح من بدع المخالفين. وقد ورد النهي عن طريق ابناء السنة ايضا كما في صحيح البخاري. لا يضع راحة على راحة مو الكفت قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي ابو قاسم بن مسعد بن سعد يقول صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي الشكل يعني في الركوع خلاهم بين فخذي فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا على الركاب. ايوه تطبيق ممكن برد او شيء يخليهم بين ركبتين. قال التطبيق هو وضع احدى الراحتين على الاخرى راكعا بين ركبتين لما روي من النهي عنه. والمستند ضعيف والمنافاة به من حيث الفعل منتفية فالقول بالجواز اقوى. وعليه مصنف الذكرى انه قال بالجواز. التكتف يأتي على الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.